إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن اليوم ننتقل إلى باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. والمقصود بالحلقة سواء كانت من حديد أو نحاس أو ذهب أو فضة أو أي شيء، الذين يجعلونها في العضد غالبا زعما منهم أنها ترفع البلاء الذي حصل أو تدفع البلاء الذي لم يقع بعد. ولذلك قال المصنف لرفع البلاء أو دفعه، رفعه إزالته بعد وقوعه، ودفعه الوقاية منه قبل وقوعه. ولذلك قال لرفع البلاء أو دفعه، سواء كانت حديد أو نحاس أو خيط أو ما يسمى بالودع أو الصدف أو تمائم أو حجابات. وهذا الباب الذي بعده يوضح حكم التمائم والرقى والحجب وما إلى ذلك. وهذا الباب سندرسه في ليلتين، الليلة وغدا إن شاء الله، ثم نتوقف إلى اليوم 14 إن شاء الله من ذي الحجة. الشيخ أورد فيه آية ثم أورد بعض الأحاديث، والمقصود ما كان يتعاطاه الناس سواء في الجاهلية أو في هذا العصر أكثر. لا تكاد توجد دولة إلا وعامة أفرادها يلبسون التمائم، وبعضهم يعلقونها حتى على السيارات. ولاحظنا في بعض الدول أن منهم من يعلق على سياراته رأس حمار للتشاؤم، أو رأس غزال للتفاؤل، أو شيء في صورة العين، وهي التي يسميها العوام الآن خمسة وإيش وخميسة، السحرة، علموهم السحرة هذه الألفاظ وهذه الشعوذة، سواء سموها خمسة وخميسة أو سموها العين أو سموها دفع العين، أو وضعوا حذاء على الباب. بعضهم إذا بنى بيتا وضع في واجهته ماذا؟ حذاء والعياذ بالله، يعني أول ما يقابلك في البيت حذاء، وربما كانت من الأحذية السود التي تصنع من كفرات السيارات القديمة، كان البادي يسمونها عندنا حذاء خنزير. فكل هذا من أنواع من التمائم المحرمة ومن التعليقات التي حرمها الله عز وجل، وتجب إزالتها والقضاء عليها. والآن نسمع النصوص التي أورد المصنف في هذا الباب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بآية سورة الزمر، وهي قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. بدأ الآية بتقرير توحيد الربوبية، وأن المشركين الأوائل كانوا يقرون به ويعترفون به: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعترفون بأن الله خالق السماوات والأرض ومدبرهما وخالق الإنسان وخالق الحيوان وخالق كل شيء، هذا يعترفون به. لكن هل هذا الاعتراف أدخلهم في الإسلام؟ الجواب لا، ليس الأمر كذلك، لم يدخلهم في الإسلام، لأنهم لم يحققوا لازمه ولم يعترفوا بلازمه، وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. ولذلك تجدون أن الله عز وجل في كثير من الآيات يقرر توحيد الربوبية ثم يبني عليه وجوب الإيمان بتوحيد الألوهية. انظر مثلا إلى قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني هو الذي خلقكم والذين من قبلكم رجاء أن تتقوه وتعبدوه، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. النتيجة ما هي؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما دمتم قد اعترفتم بأنه الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إذن ما دمتم تعترفون بذلك فلما تشركون به وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين؟ كيف تجعلون له أمثال ونظراء وهو الذي خلقكم من العدم وأوجدكم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين؟ أوليس الذي صوركم وخلقكم هو المستحق للعبادة؟ بلى والله، ولكنهم قوم لا يفقهون. ثم قال بعد أن قررهم بتوحيد الربوبية الذي يعترفون به، قال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله من الأنبياء والملائكة والصالحين والأصنام من باب أولى. أفرأيتم يعني أخبروني أيها المشركون الذين تعبدون الملائكة والجن والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار والشمس والقمر، أخبروني ماذا، على ما يقدر هؤلاء؟ هل يقدرون على شيء؟ والله لا يقدرون، حتى لو أن الذباب مص من دمائهم أو البعوض فإنهم لا يستطيعون أن يسترجعوا دماءهم التي مصها الذباب أو البعوض، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولو اجتمعوا له ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يمص دمك ويمشي ما تستطيع ترجعه، لا يستنقذون منه، ضعف الطالب والمطلوب. سبحان الله. وهنا يقول أخبروني عن هذه المعبودات التي تدعونها من دون الله إن أرادني الله برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ هل هذه الكواكب وهل هذه الأصنام وهل الموتى في قبورهم يستطيعون أن يمسكوا عنك رحمة الله إذا أراد لك رحمة؟ والله لن يستطيعوا أبدا، لن يستطيعوا إمساك رحمة ربي إذا أراد بي رحمة. ثم قال وإن أرادني بماذا؟ إن أرادني الله بضر. وإن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ إذا قدر الله علي مصيبة هل يستطيعون كشف هذه المصيبة؟ كما تقدم لنا في الباب السابق، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والآية الأخرى وإن أن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يقيم لهم يعني آيات بينات وبراهين واضحات. ماذا يملك هذا؟ ماذا تملك هذه الأصنام؟ ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسين والد عمران ابن الحسين كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة آلهة. قال فمن الذي تدعوه لحاجتك؟ ستة في الأرض وسبعة في والسابع في السماء. قال فمن الذي تدعوه لحاجتك؟ قال الذي في السماء. قال إذن فكيف تدعو من لا يحقق لك حاجتك؟ فأسلم الحسين رضي الله عنه، يعني عمران بن الحسين هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما. وآخر من الصحابة أولا علق سلاحا في رقبة ماذا؟ الصنم المعبود. فماذا حصل؟ أكله. ها؟ جاء الثعلب. لا الثعلب بعد ذلك، جاء الثعلب فأزاله أو أكله، بال عليه أو بال عليه. فقال هذا الصحابي لما جعل الله السلام في قلبه أرب يبول الثعلبان برأسه على رأسه برأسه أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان أو ذل من بالت عليه الثعالب. لقد هان من بالت عليه الثعالب. فإذن كيف تعبد من دون الله من لا يملك أن يدفع بولا نجسا عن رأسه؟ كيف تعبده من دون الله؟ وإن أرادني وإن أرادني بضر برحمة بضر هل هن كاشفات ضر؟ هل يستطيعون أن يستطيع تلك الأصنام أن تكشف الضر؟ ثم ختم الآية بقوله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي الله كافيني وهو حسبي ونعم الوكيل، عليه يتوكل المتوكلون. التوكل هو تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه مع الأخذ بماذا؟ بالأسباب المباحة، مع الأخذ بالأسباب المشروعة. هذا هو التوكل. قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وحسبي الله جملة عظيمة، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال ابن عباس كما جاء في الصحيحين: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عندما ألقي في النار فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع عليه من الأحزاب، قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا ماذا؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والشاهد من الآية أنها تفسير للا إله إلا الله، هذه الآية تفسير، وكل الأبواب القادمة تفسير للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنه أثبت أن تلك المعبودات لا تنفعك ولا تضرك، وإذن عليك أن تعبد الله وحده وأن تفرده جل وعلا بالعبادة. تفضل الشيخ اقرأ الحديث. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الحديث حديث عظيم للتحذير من كل ما يتعلق به من دون الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض روايات الحديث أن السائل هو نفس أن الذي لاحظ عليه النبي تعليق التميمة أو الحلقة هو نفسه من؟ عمران بن حسين رضي الله عنهما. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلقة على عضده قال: ما هذه؟ الحلقة من الصفر يعني من النحاس، حلقة ما أحاط بالشيء، والمقصود أنها محيطة بالمعصم أو محيطة بالعضد، والمقصود بها دائرة حلقة من صفر، الصفر هو النحاس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ ما هذه الحلقة التي علقتها على عضدك؟ لماذا علقتها؟ ما الغرض من تعليقك إياها؟ ولذلك قال العلماء في الاستفهام إنه يحتمل أن يكون لأمرين: إنه استفهام حقيقي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستفسر منه لماذا علقها، أو أنه استفهام ماذا؟ إنكاري وتوبيخ وتقريع. ما هذه؟ فأنت إذا أردت أن تنكر على شخص شيئا فإنك تقول: ما هذا العمل؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فإذا هذا استفهام إنكاري هو الأقرب، كونه استفهاما إنكاريا هذا هو الأقرب. قال: من الواهنة. والواهنة عرق يأخذ في المنكب فيؤلم في اليد كلها، ولعله ما يطلق عليه الأطباء الروماتيزم، الروماتيزم يؤلم في المفاصل وفي الأيدي والأرجل. فقال: من الواهنة، أي أستشفي به من تلك الواهنة. فالنبي ما صبر ولم يسكت، قال: انزعها. وفي رواية الحديث: اطرحها، والطرح أقوى من النزع، يعني ارمها في الزبالة. انزعها أي اقطعها، أو اطرحها فكما في الرواية الثانية أي أزل ارمها بالكلية. ثم علل ذلك بقوله: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، تزيدك مرضا على مرضك. ولكن قد يقول قائل: قد تصادف قدرا فيظن يتوهم أنه قد شفي بسببها، وهذا من الاستدراج والعياذ بالله، الاستدراج بالنعم. فعلينا أن نحذر، حتى لو صادفت قدرا فشفي الرجل فإن ذلك محرم. وتعليق تلك التمائم محرم مطلقا، فلنحذر منها كل الحذر. أرى أنه يدخل فيها الآن ما يعلقه بعض الأطباء من الحديد أو النحاس بدعوى أنه يشفي من بعض الأمراض، نوع من المعادن، وأنا أخشى أن يجر إلى هذا المعتقد، وما أظن أن ذلك المعدن يشفط الآلام أو يزيلها، لكنه أيضا قد يجر إلى الاعتقاد الفاسد، وهو الوقوع في هذا الشرك الذي قد يكون شركا أصغر إن اعتقد أنها سبب، وقد يكون شركا أكبر إن اعتقد أنها تستقل بماذا؟ بالشفاء، بدفع البلاء أو رفعه، إن زعم أنها تستقل بدفع البلاء أو رفعه. فعلينا أن نحذر، وأكثر ما يوجد هذا عند النساء. وأنا أدركت عجوزا قريبة لي كان على عضدها دائرة، حلقة من هذا القبيل، فتبين لي أن الذي أعطاها هذه الدائرة كاهن قديم في منطقة الفريش يسمى بالصيفي، وقد هلك. فيعني قد علق هذا المعضد على عضدك حتى تشفي من الجن. والحمد لله يعني أدركتها بفضل الله عز وجل ونصحتها وتركت بعد أن كبرت، وهي معلقة وأنا صغير، لكن لما بعد الابتدائية وعرفنا التوحيد قلنا لها أزيلي هذا، فامتثلت. ولم يكتفي بهذا، بل إنه بالإضافة إلى هذا المعضد الذي على العضد قال لها تذبحين خروفا أدلم، يعني أسود، في اليوم السادس من شهر صفر، ورموه ولا تأكل منه شيئا لعله يذبح لمن؟ للجن أو الشياطين، الله أعلم. نعم، وهذا كان كاهنا معروفا، هلك قبل أكثر من 50 أو 60 سنة، فهذا فضل من الله الذي أهلكه. فإذا علينا أن نحذر من هؤلاء الكهان والسحرة، هم الذين يعلقون الحجبة ويعلقون هذه المعاضد. قال انزعها، اقطعها، اخلعها بسرعة، اطرحها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، من جهة تزيدك مرض على مرضك، ومن جهة تزيدك مرضا قلبيا، حيث يتعلق بك بها قلبك فتشرك بالله وتقع في الشرك. وأذكر ونحن في الجامعة طلاب أن طالبا من بلد ما كانت عليه تميمة، فتسرع أحد إخواننا فقطعها دون أن ينصحه، فجن الرجل واستمر معه الجنون إلى أن سافر وعاد إلى أهله، ولم يستطع الاستمرار في الجامعة في الدراسة. هذا الكلام قبل نحو 48 أو 49 سنة أو أكثر. فيعني طبعا النصح ما يجوز هكذا، ولا يمكن نستدل بحديث حذيفة، حذيفة من هو؟ صحابي. أما أنا لا، أنا وأنت لا نأتي لصاحب التميمة ونخلعها منه، إنما الذي يخلعها الحاكم أو ولي الأمر أو السلطة. أما أنا وأنت مهمتنا ماذا؟ النصح فقط، والإنكار باللسان، الإنكار باللسان. فإنها لا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، الله أكبر، لأنه يموت على الشرك. لماذا لا يفلح؟ لأنه يموت على الشرك، بغض النظر إذا كان شركا أصغر إذا اعتقده سببا، أو شركا أكبر إذا اعتقد أنه يضر أو ينفع بذاته. فعلينا أن نحذر. وبقية الباب نكمله في درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نأتي للأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: هل قصة عمران تنطبق على واقعنا على بعض الأشخاص كونه كما يقول السائل الكريم؟ نعم، يقول يتوسل، يقول يتوسل ببعض المشايخ وهو يعبد الله. لا، إذا توسل ببعض المشايخ، نحن قدمنا لكم أنواع التوسل. إن كان يقول: اللهم إني أسألك بجاه فلان أو حقه أو حرمته أو مكانته عندك، فهذه بدعة، توسل بدعي، وهو وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأصغر، في الشرك. أما إذا قال: يا فلان أنقذني أو أغثني أو اعمل لي كذا وكذا أو اشفني، فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. كذلك التميمة، إذا علق حجابا أو تميمة سواء في رقبته أو في يده أو في أي مكان، بلغني في بعض الدول التي زرتها أن هناك من يعلق بعض التمائم في عورته. نعم، رجلا كان أو امرأة يريد أن يحافظ عليها والعياذ بالله، فهذا كله شرك بالله عز وجل، وقد يكون شركا أصغر أو شركا أكبر. نعم. يقول السائل الكريم: من يعلق الآن تميمة أو نحوها فما الواجب عليه الآن؟ الواجب عليه أن ينزعها فورا، والواجب على من رآه أن ينصح له ويذكر له الأحاديث التي وردت في التمائم، بعضها سنأخذه غدا وبعضها نأخذه بإذن الله بعد الحج، وكلها تحذر من تعليق التمائم، وسواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، لأن تعليق التمائم من القرآن محرمة أيضا على ما سنبينه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. قريب من أحسن الله إليكم، تقول السائلة الكريمة: بعض التمائم يعلق للسمن وليس للبلاء أو دفعه. لا أدري ماذا تقصد الأخت بالسمة؟ السمن، السمن، السمن؟ نعم، سلك يعلقه بعض النساء ليسمن. ليسمنوا؟ نعم. أو لتخفف السمنة؟ ليسمنوا، ما أدري، ما أعرف حسب السؤال، ما أعرف. لكن إذا كان ثبت أن بعض الأحزمة تخفف أو تنفع في ذلك لا بأس بها إن شاء الله. أما إذا كان بها تعلقا قلبيا فهذه تميمة محرمة. سؤال أحسن الله إليكم خارج الدرس. نعم. السائل الكريم يستفسر عن القرض كذا المقدم من وزارة كذا عن طريق البنوك، يقولون: إذا أخذت 500,000 هم يدفعون الفوائد. نعم. وإذا أخذت أكثر من ذلك يلزم العميل دفع جزء من الفوائد، يقول: ما حكم هذا؟ عليك أن ترفع أيها السائل والسائلة هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، فأنا أتوقف فيه، ومن قال لا أدري فقد أجاب بنصف العلم. نعم. هذا أيضا يقول: هل من التميمة وضع بعض الأصباغ على الجسم والرأس لدفع الجان والعين؟ أعوذ بالله، هذا تميمة ثابتة، هذا إذا زعم أن الأصباغ تمنع الجان أو تمنع العين فينطبق عليها نفس ما ينطبق على التميمة، إن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، والشرك الأصغر من أعظم الذنوب، وهو وسيلة قد تجر إلى الشرك الإيش؟ الأكبر. وأما أن اعتقد أنها تحميه بالفعل من الجن أو العين فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وعمله محبط غير مقبول. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم. مستمع الكريم جزاه الله خيرا يقول لم تكملوا القصة أحسن الله إليكم في طالب الجامعة الذي جن ذهب إلى بلدي ولا يقول أليس كان الأولى أن يرجع إلى من وضع له ذلك حتى لا يجن؟ هو الطالب أخطأ الذي يعني قطع، الذي قطع بدون نصيحة. إن كان يقصد الطالب لا، ما أما إن كان الذي وضعها عليه فهو في بلده، يمكن من الكهان ولا من الدجاجلة، ليس عندنا. الذي وضع له التميمة هو في بلده، وقد ذهبت إلى ذلك البلد فرأيت شاهدنا بعض الأولاد ملبس تمائم من رأسي لأخمص قدمي، صغيرة على مثل الحلم، يعني كتب صغيرة كلها شركيات وفيها أسماء جان وفيها أسماء غير معروفة. نعم. معنى أحسن الله إليكم أنها قد تنفع وتضر، يعني قد تصادف قدرا فيغتر بها البعض من الناس. انتهت الأسئلة، والله أعلم. وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.